واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا كان لسانه رغبة من ذكر الله تعالى وخاصة بهذا الذكر العظيم لا إله إلا الله، فإن له فضائلا كثيرة عند الله سبحانه وتعالى. فأول فضائل هذه الكلمة أنها أحب الكلام إلى الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي أحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهي من المكبرات للذنوب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها الأذان. فمن ردد خلف المؤذن وقال في خاتمته لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هي براس الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في المعراج وقابله إبراهيم: كل أمتي بأن الجنة قيعان طيبة التربة، وأن براسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك من فضائلها أنها صدقة من العبد على نفسه، إذا لم يستطع العبد أن ينفق الدينار والدرهم وأن ينفق الجنيهات كي يتصدق لله سبحانه وتعالى وتعلو أجوره فيتصدق بلسانه، فإن الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فدين الإسلام واحد لا فرق فيه بين وزير ولا وفير ولا عظيم ولا حقير ولا غني ولا فقير ولا رجل ولا امرأة، وإنما دين الإسلام واحد لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتفضلون علينا بالحج والزكاة لكونه معهم مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء تلحقون به من سبقكم إلا من فعل مثل عملكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33 وتقولون خاتمة المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الصدقات، وكذلك من فضائلها أن الله اصطفاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك هي من فضائلها أنها جنة ووقاية من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. فقال الصحابة: أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، بل من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة المنجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. وكذلك من فضائلها أنها ثقيلة في الميزان جدا، فإن أبا ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسب، أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من فضائل هذه الكلمة الطيبة. اعلم يا عبد الله بأن الله خلقك لهدف واحد وهو عبوديته تعالى، فاعبد ربك وحده ولا تصرف عبادة من العبادات إلا لله، فلا تجعل عبادة من العبادات لملك مقرب أو نبي مرسل، وإنما اجعل عبادتك لله تعالى خالصة لوجهه الكريم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.